وبينا أن استفهامها والله توضيح والإشارة. نعم. ومن واضح حكم الجاهلية حكم الجاهلية كل ما خرج الشرع أيه. وبناء على هذا تشمل ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا أضيف إلى الجاهلية؟ التنهير منه وبيان قبحه وأنه مبني على الجهل والضلال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الاستفهام هنا لماذا؟ لماذا به؟ من مراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن مهرب النفي أي لا أحد أحسن من الله حكمه. مراد به النفي أي لا أحد أحسن من الله حكمه. طيب لماذا يأتي الاستفهام من النفي؟ ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ يكون متضمن أو معنى التحدي كأنه يقول أي أحد أحسن الله حكما إن كنت صادقا فأتي به. قال الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. من الذي قاله؟ قال ان هذه نزلت في رجل اليهود ورجل المنافق الذي هل يكون متحاكما الى محمد هل يكون متحاكما الى هذا من اليهود يريد ان يتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمنافق يريد ان يتحاكم الى الكاهن. نعم. فلما رفع الى عمر رفع على عمر وهم فعمر قتل المنافق لعدم يعني إذعانه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح منه هلا هو حس. طيب هل هم اتفقوا على نفس يا كاهن؟ ها؟ طيب لكن هل المنافق قال يريد الكاهن؟ هو الضعف وأراه من اقتراح المنافق. طيب الذي هو إيه لكن اتفق من بعد على أن يأتي كاهنا في جهنم والظاهر من الذي اقترحه المنافق بدون سياق الآية أن ترى الذين يظنون أنهم آمنوا. طيب هذا الأثر في بيان سبب النزول هل ممثل عن محمد؟ الآن هو الآن أنا من هذا هل أكون مستثنى أم لا؟ لماذا؟ لا لا لا الصادق والكاذب تكون الإيمان الصادق والكاذب من أين يؤخذ بالصدق؟ من الآية اشتركوا

يداه أي سماواته وأرضه، فما حكم ذلك؟ هذا كفر، لأن حقيقته الإنكار والتكفير. لا يمكن أن يكون تكون يد في اللغة العربية ولا في مقتضى الحقيقة الشرعية، لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض. واضح؟ فإن قال المراد بيديه القوة أو النعمة، هذا لا يصح، وراد لأن لها مسيرة في اللغة العربية، اليد في اللغة العربية تطلق بمعنى النعمة، كما في قول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذب، وكم لظلام الليل من يد يعني أي من نعمة، لأن المعنوية يقولون أنه إن الظلمة لا تخلق الخلق وإنما تخلق الشر. فإذا الجهل من قسم إلى قسمين، جهل تكذيب وجهل تأويل، فجهل التكذيب كفر وجهل التأويل له نوعان، النوع الأول ما له مصور الله، والنوع الثاني ما لا مصور له في اللغة. وقد عرف من حكم نعم، لأن جهل حقيقة، جهل حقيقة، فإنه جحد اليد التي أرادها الله عز وجل في قوله بل إله مستقر، وهو جحد، جحد الرحمة في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وأولها إلى النعمة وإرادة النعمة، هذا جحد. المعنوية طائفة من المدينة يدعون أن الظلام ما في خير، ما فيه إلا الشر. قال: وقول الله طيب الأسماء، الأسماء جمعه، واختلف أهل الله من أين اشتقاقه، فقيل من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السنة وهي العلامة. فأما على الأول فوجهه أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر، وعلى الثاني من السنة وهي العلامة أن الاسم دليل علامة على مسمى. والحقيقة أن الاسم اشتق من هذا وهذا، من السنة ومن السنة، والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تعالى لها اعتبارات: الأول باعتبار جلالتها على الذات، الثاني باعتبار جلالتها على الصفة. فمن حيث جلالتها على الذات هي أسماء، ومن حيث جلالتها على الصفة هي أوصاف. السميع من حيث دلالته على ذات الله عز وجل اسم تسمى الله به، ومن حيث دلالته على المعنى المشتق منه والسمع يكون وصفا، يكون وصفا. ولهذا صح أن يوصف به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صفة لله، الرحيم صفة ثانية. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاث أشياء: دلالة مطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الاستدلال. ودلالة الاستدلال مثال ذلك: الخلق خلق يدل على صفة الخلق مع أصل الخالق الخالق يدل على صفة الخلق دلالة تضمن ويدل على ذات الخالق دلالة تضمن ويدل على ذات وخلق دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة انتفاع فما هو الفرق بين دلالة التضمن والمطابقة والانتفاع دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ محيطا به يعني دلالة اللفظ على المعنى محيطا به هذه دلالة مطابقة يعني دلالته على جميع معنى ودلالته على جزئه دلالة ضمن ودلالته على خارج لازم له دلالة هذا فرق بين الدلالات الثلاث فالخالق قلنا انه يدل على ذات الله وحده وعلى صفه الخلق وحدها دلالة تضمن ويدل على ذات الله وعلى صفه الخلق فيه دلالة مطابقه ويدل على العلم والقدره دلالة التزام هنا قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من أين علمنا أن الله على كل شيء قدير من كونه خلق السماوات والأرض من أين علمنا من أن الخلق لا بد فيه من علم ومن لا يعلم لا أخلق وكيف يخلق شيء لا يعلم من أين أخذنا أن على كل شيء قريب من صفة الخلق أخذنا لأن الخلق هو التكوين ولا تكوين إلا بقدرة لا تكوين إلا بقدرة ودلالة الالتزام هذه مفيدة جدا لطالب العلم فم الانسان يستنبط من دليل واحد عده مسائل بواسطه الالتزام وفم الانسان ضعيف